بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب اللقطة. واللقطة هي المال الذي ضاع من صاحبه فيأخذه غيره، وإن كان هذا المال يعني من بهيمة الأنعام فيقال له ضالة، وإن كان من المال الآخر فإنه يقال له لقطة. وذكر هذا الحديث عن نس الذي يتعلق بالشيء التافه اليسير الذي يوجد في الأرض ساقطا من أهله، أن ذلك لا يحتاج إلى أن يعني يعرف، ولا يحتاج إلى أن يعني ينادي عليه، وإنما له أن يأخذه ويستفيد منه. وكذلك مثل التمرة أو مثل السوط أو مثل العصا أو مثل الأشياء التافهة، إن هذه يأخذها الإنسان ولا يعرفها ويستفيد منها. وكذلك إذا كانت النقود يسيرة يعني قليلة جدا فإنها لا تحتاج إلى تعريف، وله أن يأخذها، وإن دفعها صدقة عن صاحبها فذلك حسن. وإذا شك في شيء هل هو من الذي ينادى يعني عليه أو لا ينادى عليه، فالطريقة المثلى أنه يدفعه عن غيره، عن صاحبه صدقة، يدفعه صدقة عن صاحبه. وبهذا يزول الإشكال الذي في نفس الإنسان هل هو مما يستحق أن ينادى عليه أو لا يستحق، فإنه إذا أعطاه صدقة عن صاحبه فإنه لا يبقى إشكال يعني في ذلك. ومحل الحديث يعني من إرادة هنا في أول باب اللقطة من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها، يعني معناها أنها يستفيد منها الإنسان، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حرمت عليه الصدقة فيخشى أن تكون ساقطة منها فتركها لهذا الاحتمال، ولكن كونه قول يقول أكلتها لو لم تكن صدقة يدل على أن مثل هذه الأشياء الساقطة التي لا يؤبه بها ولا قيمة لها، أن من يجدها أنه يأكلها أو يستفيد منها، ولا بأس بذلك. والصدقة معلوم أنها تحرم على محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، فتركها من أجل أن الصدقة حرام عليه، وفي احتمال أن تكون من أموال الصدقة، ولهذا تركها. لكن قوله لا أكلتها لولا أن تكون لا أكلتها يدل على أن مثل الأشياء الساقطة التي أتى فيها اليسيرة أنها تؤكل ولا تعرف. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، يعني الإنسان إذا وجد لقطة وكانت في وعاء فتكون مثلا في كيس أو تكون في خرقة يعني ربط عليها بوكاء وهو الحبل الذي توكى به، فإن الإنسان عندما يجدها فإنه يعرف وكاءها وعفاصها، يعرف وكاءها وعفاصها ويحتفظ بها وينادي عليها، ينادي عليها يعني من ضاع له يعني نقودا وضع له ذهب وضع له فضة، فإذا جاء صاحبها ووصفها على الهيئة التي هي عليها فإنه يعطيها إياه، يعطيها إياه. وإن يعني مضى سنة ولم يأتي أحد يعني يعرفها أو يعني يقول إنها له، فإن صاحبها الذي هو الملتقط يستنفقها ولكنه لا يملكها وتكون استقرت في ملكه، وإنما يستفيد منها. وإن جاء أحد بعد ذلك فإنه وصفا فإنه يعطيه أو يقول له إنه أنه يعطيه، فيعطيه إياها يعني يغرمها له إذا كان قد استنفقها، وإن كانت باقية عنده يعطيه إياها، لأن كونها مضت السنة ثم تبين صاحبها بعد ذلك لا يعني أنه سقط حقه، حقه له، ولكنه جعل التعريف لمدة سنة لأنها مدة قد يغلب على الظن أن صاحبها يعني لا يأتي إليها، ولكن إن جاء بعد ذلك فإنه يضمنها ويعطيها إياه، يضمنها ويعطيها إياه. وإن كان تصدق بها عن صاحبها وإنه يقول له إني صدقت بها، فإن يعني أجزأت يعني اعتبرت ذلك، وإلا فإنه يغرمها له ويعطيها إياه. الحاصل أنه لا يستقر ملكه عليها بعد السنة استقرارا كاملا، وإنما يكون هو أحق بها ويستفيد منها، وإن جاء صاحبها فإنه يدفعها إليه. ومعلوم أنه في الغالب إذا كان إنسان يعني وصف الوعاء الذي هي فيه بنوع الحبل ولونه ومقداره وكذلك الخرقة التي هي فيها أو المحفظة التي هي فيها وصفه وصفا يعني دقيقا، فإن الغالب أنها له، لأن مثل ذلك ما يكون إلا عن طريق شيء يعرفه ويعلمه، وأن ما له في هذا الوعاء الخاص. ولهذا عليه الصلاة والسلام أرشد إلى معرفة الوعاء والوكاء وأنه يبقيها وينادي عليها لمدة سنة، فإن مضت سنة ولم يأتي أحد يستنفقها، وإن جاء أحد يدعيها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه ويضمنها له إن كان قد أنفقها، ويعطيها إياه إذا كانت موجودة. ثم سأله عن ضالة الغنم يعني الشاة الضائعة من أهلها ومن صاحبها وهي في فلات ويخشى عليها من السباع والذئاب، فقال عليه السلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني هي لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون لك أو لأخيك الذي هو مالكها أو لغيره، يعني لو تركتها يمكن أن يأتي صاحبها أو يأتي واحد غير صاحبها، هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إذا ما حصل أنك أخذتها وأخذها أخوك فإن الذئب هو الذي يعني يستولي يأكلها ويتلفها، فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني هذا المال الضائع لا يتركه الذي يخفي عليه السباع، وإنما يأخذه ويحفظه، وإذا جاء صاحبه وعرفه فإنه يدفع إليه، وإن لم يجي فإنه يعني يستفيد يعني من هذه الشاة، وإن أكلها وعرف قيمتها وجاء أحد يعني يصفها بالوصف الذي هي عليه وتحقق أنها لذلك الشخص فإنه يعطيه قيمتها. وسأله عن ضالة الإبل قال ما لك ولها، يعني اتركها معها سقاها وحداها، معها سقاها وحداها ترد الماء وتأكل الشجر، فمعها سقاؤها الذي هو بطنها والذي هو وعاء للطعام وتأكل من الشجر وتخزن في بطنها، ثم بعد ذلك يحصل اجترارها به لأنها تخرج من بطنها ثم يعني تجذر به ثم تعيده، وفمعها سقاؤها الذي فيه بطنها الذي فيه الطعام وفيه الشراب، ومعها حذاها الذي هو خف الذي تمشي فيه ولا تتأثر من الأرض حتى يأتيها صاحبها. ولو أن إنسانا أخذها مع أنها إذا بقيت في مكانها يعني يأتي الناس يبحثون عليها يلقونها، بخلاف ما لو أخذها إنسان وذهب بها وحفظها فإنها قد لا يهتدى إليها. ولكن إذا كانت موجودة في المكان الذي فقدوها فيه أو حوله فإنهم يحصلونها، فإنهم يحصلونها. فهذه التي تتمكن وتخلص من الذئاب والسباع لا يتعرض لها الإنسان، وإنما يتركها حتى يأتي أصحابها لأنها عندها القدرة على السير والمشي حتى ترد الماء، وعندها أيضا القدرة على تحمل الظماء وذلك بحصول الطعام والشراب في بطنها، وأنها تبقى مدة عن الطعام عن الشراب. فترك الإنسان لها كما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك يكون فيه المصلحة لصاحبها الذي يأتي يبحث عنها في مظنة المكان الذي ظلت فيه فيحصلها. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، يعني كونه يؤويها ويعني ولا يعرفها ويأكلها فهو ضال. وأما إذا عرفها حفظها ونادى عليها ويعني أخذها لحل لألا تأكلها السباع ولألا يعني تضيع أو لألا يعني يحصل ضرر عليها، ولكنه يعرفها يعني لا يخفيها ويسكت عليها ثم يأكلها، وإنما يعرفها وينادي عليها ويقول: من ضاع له شاة أو من ضاع له كذا. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. الأحاديث الأخرى ما ذكرت الإشهاد، وإنما يعني يكفي أن الإنسان يأتي ويصفها، ولكن كونه يشهد عليها يعني لهذا الحديث يكون من قبيل المستحبات، مستحب ليس بلازم، لأن الحديث الكثيرة التي جاءت ما ذكرت الإشهاد، وإنما ذكرت أنه يحتفظ بها وينادي عليها لمدة سنة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يحمل على أنه مستحب، وأنه لو لم يفعل لا شيء عليه، لأن الأحاديث الأخرى جاءت بذلك، فإذا يكون من قبيل المستحب وليس من قبيل الواجب، وأنه لا بد أن يشهد عليها على هذه الضالة أو على هذه اللقطة. من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها. نعم، هذا هو الذي اشتملت عليه الأحاديث الأخرى التي فيها حفظ العفاص والوكاء ومعرفته ويعني إبقائه، يعني حتى إذا جاء أحد يسأل وكان جوابه مطابقا لهذا الواقع فإنه يدفعها إليه. والإشهاد هنا فيه زيادة الإشهاد، ولكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، إن أتي به لا بأس وإن لم يؤت به فلا حرج. ثم لا يكتم ولا يغيب. ثم لا يكتم يعني هذه يسكت عليها ولا يخفيها ولا يغيب، يعني يغيبها بحيث يعني لا يراها أحد. فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فإن جاء ربها فهو حق بها يعني تدعى إليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء يستعمله هذا الذي التقطها. ولكن إن جاء فيما بعد وصفها فإن كانت موجودة دفعها إليه، وإن كان أنفقها ضمنها وغرمها وأعطاه مثلها أو قيمتها. نعم. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج يعني أنها تؤخذ، ولأن لقطة الحاج ولقطة الحرم لها ميزة تخصها، وهي أنها لا تملك بالتعريف، لا تعرف سنة ثم تملك، وإنما على الإنسان أن يحفظها أو يعطيها للجهة المسؤولة في الحرمين عن حفظ الأشياء المفقودة، حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد فإنه يجدها. وقد جاءت الأحاديث أن لقطة الحرم المكي أنها لا تؤخذ إلا الإنشاد ينشدها أبدا، ومثلها حرم المدينة، فإنه جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن لقطتها مثل لقطة مكة تعرف دائما ولا يملكها من وجدها بعد سنة، يعرفها لكن لا يملكها، تعرف أبدا. وإنما خصت لقطة الحرمين بأنها لا تملك وتعرف أبدا، لأن الحجاج الذين يأتون والعمار الذين يأتون وكذلك الزائرون لهذه المدينة يتكرر مجيئهم، فمن حج في سنة أو جاء زار المدينة في سنة ووجد وفقد منه شيء فإنه يأتي بعد سنتين أو ثلاث ويسأل عن لقطته أو عن الشيء الذي ضاع، ماله الذي ضاع، فإنه ولهذا صار لها حكم يخصها، لأن الناس يترددون على مكة والمدينة، فإذا وجدت لقطة فإنها لا يملكها صاحب عرف سنة تختلف عن لقطة أخرى. قوله لقطة الحاج يعني الأماكن التي قد يكون أيضا، لأن الحرم ليس مقصورا على لقطة الحرم، مقصورا على داخل الحرم، فإذا وجد لقطة في عرفة وعرفة من الحل فهي لقطة، وهي تابعة للقطة الحرم، لأن هذا أماكن الحجاج، بل هذا المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج، بل هذا هو المكان الذي يجتمع فيه جميع الحجاج في وقت واحد، فإنه يعني إما فهي مثل اللقطة اللي في داخل مكة أو داخل المدينة تعرف دائما، أو تجعل عند الجهة المسؤولة في الحرمين لاستقبال الأشياء المفقودة وحفظها لأصحابها الذين يعني يأتون في أوقات مختلفة للحج والعمرة والزيارة، فإذا جاءوا بعد سنتين أو ثلاثة أو خمس يعني فإنهم يدفعونها إليهم. وإن مضى سنون كثيرة وأيس من وجيء أحد لهم فإنه يصدق بها عنهم، فإنه يصدق بها عنهم ولا تملك. نعم. وعن المقدام بن معد كريب رضي الله بن معد كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، رواه أبو داود. ذكر هذا الحديث الذي فيه تحريم كل ذي ناب من السباع وتحريم الحمر الأهلية، وكذلك فيما يتعلق للمعاهد الذي يكون له عهد في بلاد المسلمين، فإن لقطته تكون مثل لقطة المسلمين، يعني إذا جاء وعرفها فإنها تدفع له كما تدفع للمسلم، إلا أن يستغني عنها، إلا أن تكون من الأشياء التافهة التي يعني لا تدفعها الهمم، فهذا مثل ما كان بالنسبة للمسلمين، الأشياء التافهة اليسيرة التي يعني توجد فإنها يستفاد منها، فكما يحصل ذلك للمسلمين كذلك يحصل للمعاهدين يحصل ذلك للمعاهدين. لا فرق بين المسلم وغير المسلم من المعاهدين وأهل الذمة الذين يبقون في يعني في بلاد المسلمين يعني ولهم عهد وذمة، فإن لقطتهم أو اللقطة التي تضيع منهم كالشيء الذي يضيع للمسلمين، إذا جاءوا وطلبوه يدفع إليهم، وإذا كان تافها يسيرا فإنه لا يحتاج إلى أن يدفع لهم ولا لغيرهم ما دام أنهم غير معروف يعني صاحب اللقطة. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. ثم ذكر باب الفرائض. باب الفرائض، الفرائض هما يراد بها المواريث، والفرائض تطلق ثلاثة إطلاقات، تطلق على إطلاقا عاما على كل ما فرضه الله وقال له فرائض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني هي الأحكام الشرعية عام في جميع الفرائض التي فرضها الله وأوجبها، فإن المسلم عليه أن يحافظ على ما فرض الله وأوجبه، فهذا إطلاق عام يشمل كل ما فرضه الله وكل ما أوجبه الله. ومنه الحديث الذي فيه أن أميرا لمكة على مكة لعمر رضي الله عنه جاء إليه وسأله قال: من وليت على أهل مكة في حال غيبتك؟ قال: وليت عليهم ابن أبزة. قال: وأنا من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم مولى؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض. إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض، الفرائض الأحكام الشرعية، وهذا فيه مسوغات الاختيار، وهو كون عالم بكتاب الله عز وجل وعارف بالفرائض، هذا هو وجه اختياره وتقديمه على غيره. وعند ذلك قال عمر رضي الله عنه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والحديث في صحيح مسلم. والأمر الثاني أو الإطلاق الثاني يطلق على المواريث والفرائض التي هي مكونة من فرض وتعصيب، فكلها يقال لها فرائض، ومنه مثل هذا الباب. قال: باب الفرائض، يعني المواريث التي هي فرض وتعصيب، التي هي فرض وتعصيب. وكذلك جاء في بعض الأحاديث التي فيها ضعف: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، لأن المقصود بذلك المواريث كلها، ليست الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وإنما يشمل الفرائض سواء كانت فرضا أو تعصيبا، سواء كانت فرضا أو تعصيبا. والإطلاق الثالث، المراد بالفرائض هي الفروض المقدرة، المقدرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الفروض المقدرة التي حددت وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفرائض المقدرة. وما وراءها يقال تعصيب. فإذا تطلق الفرائض على الفرائض كلها فرضا وتعصيبا، ومنه هذه الترجمة باب الفرائض، لأنها ليست خاصة بالفرائض التي هي مقدرة، وإنما تشمل كل المواريث، وتطلق على الفروض المقدرة، وهي المراد بهذا الحديث الذي أورده مصنف في أول الباب: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. لأن المقصود بالفرائض الفروض المقدرة التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الستة هي فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه إطلاقه على هذه الفروض، ولا يدخل فيها التعصيب، لا يدخل التعصيب في قوله ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو التعصيب. قوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا هو التعصيب. ولكن الفرائض يراد بها هذه الفروض الخاصة المحددة. إذن الفرائض، لفظ الفرائض يطلق ثلاثة إطلاقات: على الأحكام الشرعية والفرائض كلها، وعلى علم المواريث وعلى الفروض المقدرة التي هي هذه الأشياء الستة التي هي السدس التي هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. يقال فيها أو يجمعها أن يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف وضعفهما, يعني هذه الكلمة تشمل الفروض الستة, السدس والثمن وضعفهما أي الثلث والربع وضعف وضعفهما النصف والثلثان. هذا إذا ذكرت على سبيل الترقي, أما إذا ذكرت على سبيل التنزل يقال الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما, الثلثان والنصف ونصفهما الذي هو الثلث أو الربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس. أو يؤتى بها بأن يذكر الذي في الوسط بأن يقال الثلث والربع وضعف كل ونصفه, وضعف كل ونصفه. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهي التي يعني تقصد بهذا التي تعنى بهذا الحديث التي هي هذه الفروض المحددة. ثم إن الفرض يعني يكون فرضا وتعصيبا, فرضا وتعصيبا, والفرض هو المقدر والتعصيب الذي يرث بغير تقدير بأن يكون له المال كله أو يأخذ ما أبقت الفروض, يأخذ ما أبقت الفروض. هذا هو شأن العاصب. والعصبة ينقسمون ثلاثة أقسام, عصبة بالنفس وهم الذين يعني يرثون ما بقي أو يرثون يستقلون بالمال فهم عصبة بأنفسهم, وعصبة بالغير يعني النساء يعني يكون عصبة مع الرجال في الأبناء ويعني في الأبناء والإخوة يعني والإخوة يعني هؤلاء يعني إذا عصبوا صارت معهم أخواتهم فإنهم يعني يعصبونها, يعني لا يفرض لهن مع وجود العصبة, لا يفرض يعني لهم مع وجود لهن مع وجود العصبة, وإنما إذا وجد العصبة صار للذكر من حظ الأنثيين. وهذا فيه الأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقة والإخوة الأب, هؤلاء يعصبون أخواتهم ويقال أنه عصبة بالغير. وهناك عصبة مع الغير, وذلك فيما إذا كان وجد بنت وأخت فإن البنت لها الفرض له نصف والأخت ترث ما أبقت الفروض, ما بقي بعد الأخت بعد البنت. ولهذا يقال الأخوات مع البنات عصبات, الأخوات مع البنات عصبات, كذلك البنات مع الأبناء, هذه الأخوات مع العصبات, هذه العصبة العصبة مع الغير, وهذا خاص بالأخوات مع البنات, الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات فإنهن يكون عصبة مع الغير. العصبة ثلاثة أصناف, وأما الفروض فهي ستة يعني أصناف, وما يتعلق يعني وكل منه يتعلق بأحكام. والميراث له أسباب ثلاثة, النسب والنكاح والولاء, وله موانع ثلاثة هي الكفر والرق والقتل, هذه تمنع الميراث, وتلك يعني هي التي يكون بسببها الميراث. هذا الحديث الذي معنا فيه ذكر الحاق الفروض بأهلها, وأن ما أبقت الفروض يكون لأولى من ذكر أي الذين هم العصبة, أول عاصب, أول عاصب فإنه يعني يكون له, ومن وراءه يعني يحجبه هذا العاصب الذي هو متقدم عليه والذي هو أولى به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفرائض فلأولى من ذكر. وهذا الحديث من الحديث الجامعة, ولهذا أورده الحافظ ابن رجب في أول الحديث الثمانية التي زادها على الأربعين, لأن الأربعين للنووي هي 42 في الحقيقة، وابن رجب زاد عليها 8، أولها حديث الحق الفرائض بأهلها، تناقض الفرائض في الإعراب ذكر لأنه من حيث الجامعة، ولهذا يعني أبلغ الحديث 50 8 من زيادته و42 للنووي، وشرحها بكتاب جامع واسع سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وهذا الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لا توارث بين المسلمين والمسلمين والكفار، لأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وهذا حديث واضح صريح في ذلك، ولهذا لا صلة بين المسلمين والكفار فيما يتعلق بالتوارث، فالمسلم إذا مات لا يرثه من كان كافرا من يرثه، وكذلك العكس إذا مات يعني كافر لا يرثه مسلم من ورثته الذين يرثونه لو كانوا هم وإياه على حد سواء إما كفار أو مسلمين. وهذا من أسباب هذا الحديث يدل على أن من أسباب على أن أحد أسباب منع الميراث هو اختلاف الكفر اختلاف الملل ووجود الكفر، وأن الكافر لا يرث مسلم والمسلم كافر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت واخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي فللاخت، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن واخت، لان البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، وذلك أن البنات إذا اجتمعنا ميراثهن ثلثان، لكن إذا يعني وكنا في درجة واحدة، أما إذا اختلفت الدرجات لأن وجد بنت وبنت ابن فإن البنت تأخذ النصف الذي هو ميراثها سواء معها بنت ابن أو معها بنت ابن، لكن وجد ما بنت ابن تعطى بنت الابن ما يكمل الثلثين وهو السدس، لأن كلهن بنات ولكنها متفاوتات في الدرجات، وميراث البنات الثلثين لأن كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه سواء يعني الثلثين، وإن كنا في درجتين فإن صاحبة الدرجة الأولى التي هي البنت تأخذ النصف كما لو لم يكن معها بنت ابن، وتعطى بنت الابن بقية الثلثين الذي هو ميراث البنات المتعددات الثلثان، وما بقي فإنه للأخت، يعني يكون تعصيبا مع الغير، تعصيبا مع الخير، لأن الأخوات مع البنات عصبات، فالأخت يعني إذا كانت مع البنت فهي مقدمة على ابن الأخ ومقدمة على الأعمام، لأنها ترث مع البنات وتأخذ ما أبقت يعني ما يبقى بعد فرض البنات، إما يعني وهو الثلثان وهو الثلث بعد الثلثين وهو الثلث بعد الثلثين تأخذ الإخوة أو الأخوات، إذا كانت أخوات شقيقات فيشتركن في الثلث الباقي، وإن كنا يعني وإن فرضت واحدة فإنها تأخذ الثلث كاملا، لأن هذا الحديث فيه أن البنات إذا اختلفن في الطبقة فإن صاحبة الطبقة الأولى تعطى النصف وصاحبة الطبقة الثانية يكمل لها الثلثان، يعطى ما يكمل الثلثين. الأخت هنا لا يمكن أن تكون الأخت لأم، لا هذا خاص بالأشقة والإخوة لأب، لأن الأخوة الأشقة والإخوة لأب لهم أحكام تخصهم، وأما الأخوات الأم أو الإخوة لأم لهم أحكام تخصهم، ولهذا فإن الأخوة لأب أو الأخوات لأب وأم يعني يكون يعني من أصحاب الفروض ومن أصحاب التعصيب، يعني بأن تكون الأخت مع البنت يعني تكون عصبة لها ترث، وأما الأخوة الأم فإنها ميراثة مثل يعني ما يتعدى الفرق، مثل الأزواج ما يتعدون الفرض. ولهذا جاء ذكر ميراث الزوجين وميراث الإخوة الأم في آية واحدة، لأن ميراثهم على طريقة واحدة. وأما فيما يتعلق للأخوة الأشقة والأب فجاء في ختام سورة النساء، جاء في ختام سورة النساء وميراثهم وميراثهم على طريقة ميراث الأبناء، من انفرد حاز المال كله، ومن وإذا اجتمع ذكور وإناث للذكر الحضرتين، وإذا كان واحدة لها النصف، وإذا كانت اثنتين لهن ثلثان. فطريقة ميراث الأخوة الأشقة والأب على طريقة ميراث الأبناء، على طريقة ميراث الأبناء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: والآيات اللي جاءت في القرآن في المواريث في سورة النساء يعني جاءت يعني ثلاث آيات. الآية الأولى في ميراث عمودي النسب، يعني الآباء والأمهات والأبناء والبنات، هذه الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم لذكر الأولاد ذكور وإناث. ثم الآية الثانية التي هي ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، هذه فيها ذكر ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم، لأنهم على طريقة واحدة لهم أنصبة محددة لا يتعدونها. والآية الثالثة في آخر النساء، وهي المتعلقة بالأخوة الأشقة والإخوة يعني لأب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. ثم ذكر هذا الحديث: لا يتوارث أهل ملتين، وفي بعض الروايات شتى. وهذا يعني ميراث أهل الملل، يعني اختلف العلماء على التقوال. منهم من قال إن الكفر كله ملة واحدة، وأن الكفار يتوارثون، فاليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي وكذلك المجوسي، لأن الكفر ملة واحدة، فكل كافر يرث وارثه مورثه الكافر، سواء من أهل ملته أو غير من ملته. يعني هؤلاء يقولون الكفر ملة واحدة. والقول الثاني للمالكية، وهذا قال به الحنابلة، وقال به اللي هو الأول الحنابلة والحنفية. والقول الثاني يعني والقول الأول قال به الحنابلة والحنفية، وقال به الحنابلة أن الشافعي وأبو حنيفة قالوا أنه ملة واحدة، ومالك قال ثلاث ملل: ملة اليهودية وملة النصرانية وسائر الملل، وسائر الملل الذين لا كتاب لهم فإنهم يكونون صنف واحد. فهؤلاء يتوارثون، يعني يرث هؤلاء الثلاثة بعضهم من بعض. والقول الثالث أن الكفر ملل مختلفة، وأنه لا يتوارث أهل الملتين، لا يتوارث اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، وهكذا. والكفر يعني ملل متعددة، فالتوارث بين أهل الملة واحدة، التوارث بين أهل الملة الواحدة. ولهذا الحنابلة يقولون إنه لا توارث بين أهل الملتين، لهذا الحديث الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل الملتين. وملل الكفر كثيرة، وملل الكفر كثيرة، فلا يرث، فلا ترث ملة من ملة، فلا يعني، وإنما من في نفس الملة الواحدة. اليهودي يرث اليهودي، والنصراني يرث النصراني، وأما اليهودي يرث النصراني أو العكس، أو النصراني يرث الوثني، هذا لا يكون، لأنه يخالف أو لا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة. وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن ابني مات فما لي ميراثه؟ قال لك السدس. ثم قال دعاه وقال لك سدس آخر. ثم قال له إن هذا السدس الآخر طعمة، يعني أنه يعني شيء زائد، يعني فيكون يعني زائد على الأول. وقيل في يعني معناه أن يعني أن الجد كان لهذا الميت ابنتين وبقي ثلث، فصار له الثلث الأول بالفرض والثاني بالتعصيب، والثاني بالتعصيب فسر بهذا، لأن الجد هو من جملة الورثة اللي لهم فرض ولهم تعصيب، يرثون بفضل التعصيب. فإن كان معه من الأبناء أحد فإنه يرث، يعني يرث الفرض له السدس والباقي لأولى، يعني الأبناء لهم يدخل تحت قوله الحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرض إلا من ذكر، فهو يفرض له السدس مع الأبناء والباقي للأبناء فهو هذا شأنه، إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. إن كان معه أبناء فله السدس، وإن كان ليس معه أبناء فإن ليس هناك أحد أولى منه، فإنه يستقل بالميراث. فإذن الأب يعني يرث بالفضل ويرث بالتعصيب. وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة عن عمران، والحسن مدلس، والمدلس يعني لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالسماع، صرح بالسماع. والأب كما هو معلوم الجد يعني كما هو معلوم له السدس، وإن كان ليس هناك أحد أولى منه فإنه يرث المال كاملا. لكن هنا الآن أورث السدس الثاني تعصيبا. نعم، على فسر على أنه تعصيب، على أن هذا الذي قال له لك السدس أنه تعصيب. إذن معه أحد أخذ الأصل. إيه، لأن معه شو اسمه البنتين، قلنا مع بنتين لما ذكرت المثال، قلت بنتين، البنتين أخذت الثلثين وبقي الثلث، فيكون سدس أخذه فرض والثاني أخذه تعصيبا. لكن كما هو معلوم إذا كان هذا يأخذه فرضا، ما دام أن الفرض لا يكون إلا إذا وجد من يمنعه من التعصيب، والآن ما أحد يمنعه من التعصيب. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، يعني أنها ترث مثل ما ترث الأم بالنسبة للسدس، لأن الأم يعني تكون بين الثلث والسدس، ولكن الجدة ما لها إلا السدس، ولكن بشرط أن لا يكون دونها أم. والجدة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، فإذا كانت الأم موجودة فلا ترث جدة سواء كانت من جهة الأبي أو من جهة الأم، وإن كانت غير موجودة فإن الجدة من قبل الأب ومن قبل الأم كل منهما ترث، فإن استقلت واحدة منهما أخذ السدس، وإن وجدتا جميعا اشتركتا في السدس. إذن هنا يتعلق مسألة الحجب. نعم، الحجب اللي هو الأم تحجبهم، إذا وجدت الأم فيحتاج تحجبهم، لأن الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة، والأبناء يحجبون الأبناء، والأصول والفروع اللي هم الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء يحجبون الأخوة، والإخوة يحجبون الأعمام، والأعمام يحجبون أبناءهم، وهكذا. هذا حجب الحرمان. نعم، حجب الحرمان. أما حجب النقصان؟ حجب النقصان لا يسعى عن طريق العول. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. نعم لبعض. وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث أو هذين الحديثين فيما يتعلق بميراث الخال، وأن الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. الخال ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، وإنما هو من ذوي الأرحام، وإنما هو من ذوي الأرحام الذين هم لا يرثون لا بالفرض ولا بالتعصيب، ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله، وليسوا من العصبة، وليسوا من العصبة الذين يأخذون الفروض المال كله أو ما أبقت الفروض، وإنما يعتبره من ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم يعني بالفضل والتعصيب. واختلف العلماء في توريثهم، فمن العلماء من ورثهم، من العلماء من ورثهم، ومنهم ومنهم الإمام أحمد، لأنه يعني ورثهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: والأرحام بعضهم أولى ببعض، ولوجود هذا الحديث إذا قال: الخال وارث من لا وارث له، يعني حيث لا يوجد من يرث بالفضل ولا بالتعصيب. وأما بعض العلماء ومنهم الشافعي فإنهم يقولون بعدم توريثهم، ولهذا لا يوجد في كتب الشافعية باب الرد وذوي الأرحام، لأنهم لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام. ولهذا الرحبي الذي أنشأ قصيدة، أنشأ منظومة في الفرائض، وهي جميلة جدا وسلسة ولطيفة ومفيدة عظيمة، فائدتها عظيمة، ما جاء في آخرها باب الرد وذوي الأرحام، لأن الشافعي لا يقول بالرد ولا بذوي، وهي على مذهب الشافعي. لهذا في أولها ذكر أنها على مذهب الإمام الشافعي في أول المقدمة. ولهذا يعني كتب المالكية، كتب الشافعية، ويعني خالية من باب الرد وذوي الأرحام. الحنابلة يقولون بالرد وذوي الأرحام، ولهذا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي رحمه الله كان أنشأ أبياتا في الرد وذوي الأرحام، يعني تضاف إلى أبيات الرحبية، فيعني ذكر يعني ما يتعلق بميراث بالرد وميراث ذوي الأرحام، يعني فهذه اللي يكون الرحبية ليس فيها شيء عن الرد والأرحام لأنهم لا يقولون به الشافعية، فأنشأ أبياتا يعني تبين ما يتعلق بالرد وذوي الأرحام بالنسبة يعني لمذهب الحنابلة. قوله الأرحام بعضهم أولى بعض، ليس المقصود ذو الأرحام بالعرف، عرف الفقهاء عرف الفرضيين، وإن المقصود بالأرحام يعني الأقارب، والأرحام بعضهم أولى بعض، فيدخل الخال ويدخل غيره في أنهم ذوي الأرحام باللفظ العام، والمقصود به اللفظ العام في الآية، ويدخل فيهم الأقارب الذين هم ليسوا لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب، الذين هم الخال وغيره. ثم أيضا هذا الحديث الذي قال فيه: الخال وارث من لا وارث له، يعني معناها أنه إذا علم من يرث بالفرض والتعصيب فإن الخال وأمثاله يرثون يعني يعني ميراث ذوي الأرحام، يرثون ميراث ذوي الأرحام. يورثونهم على طريقة التعصيب، يعني حكمهم في الميراث؟ لا لا لا لا، على طريقة يعني ينزلون كل واحد منزلة من أدلى به. إذن الخال منزلة الأم يعني. أي نعم. وعن جابر رضي الله عنه، الحديث الأول يقول الله ورسوله، ثاني الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني المقصود بهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني إذا أحد يعني بعدما فتح الله عليه الفتوح يعني كان يعني يتحمل الديون ويعطي الديون على عن أصحابها، وبعد أن وهذا بعد أن حصل الغنائم كان يفعل ذلك ويتحمل. وكذلك أيضا يعني يكون بيت المال يوضع فيه الأموال التي ليس لها وارث، إذا كان شخص ليس له وارث لا بالفرض ولا يعني بالنسبة عند الشافعية لا بالفرض ولا بالتعصيب، وعند الحنابلة لا بالفرض ولا بالتعصيب ولا بذوي الأرحام، يعني يكون لبيت المال يكون هو الذي يرث وهو الذي يودع فيه ويصرف فيه مصالح بمصالح المسلمين. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا يتعلق يعني بالحمل وتوريث الحمل، وأن أن أن أن الميت إذا مات وفي بطن زوجته يعني ولد فإن هذا حمل يرث إذا استهل صارفا، يعني معناه أنه إذا ولد وصار في حياة مستقرة، يعني من أمثلتها الصياح، يعني معناه أنه ولد وهو حي فإنه عند ذلك يرث، يعني إذا استهل يعني وصار يعني له شيء يفيد حياته المستقرة فإنه يرث، وإن سقط ميتا فإنه لا ميراث له. قال المولود إيش؟ إذا استهل المولود ورث. إذا استهل المولود ورث، يعني إذا استهل يعني ظهر له صوت أو ظهر له يعني شيء يعني يدل على حياته فإنه يرث، وأما إن ولد ميتا أو يعني ليس فيه حياة مستقرة فإنه لا يرث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. ثم ذكر هذا الحديث: لا ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا من أسباب موانع الإرث التي قلنا في موضع أنها ثلاثة، أنها هي الاختلاف الدين، ومر فيه ثلاثة مسلم كافر وكافر مسلم، والثاني يعني هنا الذي أنه إذا كان قاتلا، والثالث الرق فإن الرقيق يعني لا يرث، ليس القاتل شيء، يعني وذلك أن القاتل إن كان عمدا فيكون تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، لأن بعض الناس قد يقتل قريبه ليرثه فعومل بالحرمان، ويدخل تحت هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأما إذا كان القتل خطأ وليس عمدا فإنه يعني لا يكون متعجلا، وإنما يقول هذا ذريعة، قد يكون ذريعة وسيلة إلى يعني إلى إلى إلى إلى القتل، ولهذا إذا يعني القاتل خطأ أيضا لا يرد. ذريعة إلى الإرث، قتل الخطأ ذريعة إلى، يعني ذريعة إلى أن يرد، لا ذريعة إلى أنه يرد، أو توصل إلى أنه قد يرد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، يعني ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، يعني الذي جمعه من المال وأحرزه من المال فهو لورثته أو لعصبته من كانوا. طبعا هذا إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، أما إذا كان هناك أصحاب فروض فهم يأخذون فروضهم والباقي العصبة، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فهو للعصبة، يعني يعني من كانوا، سواء كانوا أبناء أو صاروا أخوة أشقة أو أخوة لأب أو أعمام أو أبناء أعمام، فإنه لعصبته، يعني لعصبة الوالد أو الولد. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحابه بن حبان وأعله البيهقي. ثم ذكر هذا الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني لا يباع ولا يوهب، ولا يوهب. يعني المقصود من ذلك أن هذا من أسباب، هذا من أسباب الميراث، وهو الولاء. والولاء هو لمن اعتق، وهو لحمة كلحمة النسب، يعني أنه شيء لا يتصرف فيه. الولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، يعني أنه أنعم عليه بهذه النعمة، وهي أنه خلصه من الرق وجعله حرا يملك منافعه، بدل أن كانت منافعه ملك لغيره، فتحول من حالة نازلة إلى حالة عالية. فمن وجد على يديه يعني هذه النعمة فإنه يرث ذلك العتيق إذا مات ولم يكن له ورثة من النسب. أما إذا كان هذا العتيق له ورثة من النسب فميراث النسب مقدم، وميراث الولاء لا يأتي إلا إذا لم يوجد ميراث من النسب، لا يوجد وارث من النسب، عند ذلك يأتي الإرث بالولاء، وهو شيء متأخر عن النسب، ولكنه مثل النسب لا يتصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا بغير ذلك، ولا يعني ببيع ولا هبة، وإنما يختص به يعني ما كان سبب في النعمة، لا ينتقل عنه إلى غيره لا ببيع ولا هبة ولا غير ذلك، وإنما هو شيء ثابت مستقر، كما أن النسب شيء ثابت مستقر لا يغير ولا يتغير، فكذلك الولاء. يعني ولهذا النساء لا يرثن بالتعصيب إلا فيما يتعلق بالولاء، فإن المرأة إذا اعتقت عبدا وليس له وارث من النسب فهي التي ترثه بالولاء وهو التعصيب، لأنه عصوبة. الولاء عصوبة يعني سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. ولهذا يقول الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس النساء كلهن ليس فيهن عصبات بالنفس، لكن في عصبات بالغير وعصبات مع الغير. النساء عصبات بالغير، البنات مع البنين، وبنات البنين بنات الأبناء مع أبناء الأبناء، والأخوات الشقيقات مع الأخوة الشقة، والأخوات الأب مع الأخوة لأب. هؤلاء عصبة بالغير، وعصبة مع الغير إذا أخذت البنت أو البنتين الفرض اللي هو الثلث أو النصف أو الثلثان، ما بقي تأخذه الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. يعني هذا قال عصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ولهذا فإن الولاء يعني من أسباب الميراث، ولكنه ميراث الأعلى من أسفل، وليس ميراث الأسفل من أعلى، لأن العتيق لا يرث المعتق، وإنما العتق إنما الميراث يكون من المعتق للعتيق، لأنه سبب النعمة عليه بإخراجه من العبودية إلى الحرية، إلى أن يكون عبدا منافعه لملك لغيره، وأن يكون حرا يعني منافعه ملك له. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق